شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول والآل والصحب الكرام.